يا ظهر الايام لا تدوم واللي ذوبي يا ظهر الايام لا تدوم واللي ذوبك راحوا راحوا واللي كراه بعد ما حان اللي كراه بعد ما حاب يا رب كثر اجراحه واجراحه جنة وتراي فيك نار يا ناس ما كثار عدايا جنة وتراي فيك نار يا ناس ما كثار عدايا صدوريك ماري مع صغار طيعوا تريش ورايا شكل الاجبال يقعد في بحر ويحتار ليسمع يحزن معايا اللي نشكي لن يبكي يبكي دموع حياري معايا يهم وداري كان نسيه يبتو حتاري معايا لغزالي واش عاملوا فيه جهل لا حلو مشكايا جهل لا حلو مشكايا جهل لا خلوها معايا جهل لا خلوها معايا في قلبي نحبي نخبيها في قلبي نحبي نخبيها أميرة في وسط سراي سلم لي علينا يا نسمة سلم لي عليها كلها راني فيني بداها كلها راني فيني بداها شبرين عارض لي وليها هز وطيا وغطاها الموت تنسيني فيها قلبي ما عادش يهواها موتوا ما يدروش عليا القبري هاني طلع نوس القبري هاني موت وأيامي مجدودة وأيامي مجدودة صمتك يا ربي العالي حل البيبان المردودة يطرجع لي زهو تبالي جات علي الأشجار يا محلى زنودة من حبها صبر قدايا صبري قدا نار المحبة في حشايا غزالي شرد وما ولا يا روح طوب المولاي قلبي فاني ما يبراش عزوها تقبل عزايا حب الجنة موش النار حب الجنة موش النار قلبي كرهك يا شهالة قلبي كرهك يا شهالة من عندي حياتي مرة بينك وبين الرجالة مستاهل الذبح جهار كيف عشقتك يا بدال الموت قريبة غيري حق عليا يا نكار فلاحك والصعب الغير نشكلكم يا ولادي الحار.